حديث صد وحفته عن أبي هريرة رضي الله عنه كيس أبو هريرة خدج رازيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيس پیغمبر صلوات خد السر بن ياغوت كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله هر برينا قال بصرماني ببت اتريك خديدا يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت رجا قيامته واختشنيك أفبرينها بيدابي عينا داهو صابتا تفجر دما تجي خين دجي در كبد اللون لون الدم رنك رنك خينية والعرف عرف المسك وبهن بهن مسكيه.